نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد، ايش حكم التدفئة بالحطب والفحم؟ التدفئة بالحطب والفحم بوقت الناس شتاء الآن، ينبعث منها دخان، هل حكم حكم العود مثلا؟ يعني بالنسبة للصائم؟ نعم. أبد ما فيها شيء، لا هي ولا العود. ما فيها شيء لا هي ولا العود. حتى العود إذا تبخر فيه ولا حرج. يعني ممكن الإنسان أنه يشتري عود وقت النهار ويستنشق؟ لا لا يستنشق. نعم. لكنه يتبخر فيه، يبخر غطرة وبخر.